بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في مركز الهدى والنور بمدينة روتردام أن يقدم لكم سلسلة قراءة وتعليق على رسالة آداب المشي إلى الصلاة للشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع. الدرس الثالث. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب آداب المشي إلى الصلاة للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وفي هذا اللقاء سنكمل ما يتعلق بصفة الصلاة، فقد توقفنا عند هذا الباب. قال المؤلف عليه رحمة الله: ثم يبسمل سرا، وليست من الفاتحة ولا غيرها، بل آية من القرآن قبلها وبين كل سورتين سوى براءة والأنفال. فالمؤلف عليه رحمة الله انتقل إلى ما يتعلق بقراءة الفاتحة، وبدأ بالبسملة، وذكر أن البسملة تقرأ سرا، وذكر أيضا أنها ليست من الفاتحة. إذن هاتان مسألتان مشهورتان: المسألة الأولى تتعلق بالجهر وبعدم الجهر بالبسملة، هل يجهر بالبسملة أو لا يجهر؟ اختلف العلماء في هذه المسألة، فذهب الطائفة إلى أنه لا يسن الجهر بالبسملة في الصلاة، والكلام عن الصلاة الجهرية، يقرأ البسملة في أول الفاتحة ويخفيها، ثم يرفع صوته بالحمد لله رب العالمين. وهذا كما هو معروف مذهب أكثر الصحابة، بل لا يعرف عنهم مخالف رضي الله عنهم، بل قالوا هو مذهب الخلفاء الأربعة: أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وكذلك من الفقهاء هو مذهب أبي حنيفة ومذهب أحمد، وهذا ما قرره المؤلف. فالمؤلف قرر مذهب الحنابلة أن البسملة إنما تكون سرا. لماذا؟ للحديث المشهور، حديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين، أن النبي عليه الصلاة والسلام أن أنسا رضي الله عنه أخبر أن النبي عليه الصلاة والسلام وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. وجاء كذلك بعدة ألفاظ هذا الحديث، وجاء في بعض ألفاظه أن أنسا يقول: فلم أسمع أحدا منهم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم، فكما في صحيح مسلم. وجاء كذلك: فكانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم، وهو كذلك حديث صحيح. وهذه الروايات تبين أن المقصود أنه كان يفتتح صلاته بالحمد لله رب العالمين ويسر البسملة. وكذلك من أدلتهم حديث عائشة رضي الله عنها وحديث أبي هريرة. أما حديث عائشة فقد أخرجه مسلم في صحيحه، كان عليه الصلاة والسلام يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين. إذن هذه هي أدلة الحنابلة ومعهم الأحناف. بقي ما يتعلق بمذهب الشافعي. الشافعي رحمه الله كان يذهب إلى أن السنة أن يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، وهذا مشهور معروف عن الشافعي رحمه الله. وذكر بعض العلماء أن هذا المذهب أيضا ورد عن بعض الصحابة، وممن ذكر ذلك ابن حزم رحمه الله، وجاء كذلك في مصنفات عبد الرزاق وابن أبي شيبة، قالوا هذا القول نقلوه عن ابن عمر وعن ابن عباس وعن أبي هريرة. ما دليل الشافعي على سنية الجهر بالبسملة؟ الشافعي تأول أحاديث أنس رضي الله عنه، قال: قول أنس يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين ليس المقصود الإسرار بالبسملة، إنما أراد يستفتحون الصلاة بالفاتحة أي يقرؤون الفاتحة، فمن أسماء الفاتحة سورة الحمد لله رب العالمين. فتأول رحمه الله هذه النصوص، وهذا لا يسلم للشافعي. لماذا؟ لأن أنسا رضي الله عنه قال: فكانوا لا يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم، كانوا لا يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا صريح. وهذه الرواية أخرجها النسائي في سننه، وهي في مسند أحمد، وهي رواية صحيحة لا إشكال فيها. وفي رواية: فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، وهذه في صحيح مسلم. وفي رواية: لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. فالنصوص صريحة عن أنس، والتأويل الذي ذكره الشافعي في الحقيقة هو تأويل بعيد وغير صحيح ولا يسلم له. والشافعي عندما قال بسنية الجهر استدل أيضا بحديث أبي هريرة، وهو حديث مشهور أيضا، وسيأتي أن حديث أبي هريرة فيه علة، لأن أصله في الصحيحين وليس فيه هذه الزيادة التي استدل بها الشافعي ومن كان معه في سنية الجهر. ما هو حديث أبي هريرة؟ حديث أبي هريرة فيه أن نعيم بن المجمر صلى وراء أبي هريرة، فقرأ أبو هريرة بسم الله الرحمن الرحيم، يعني جهر بها، فلما انتهى من صلاته رضي الله عنه قال: والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: إذن ها هو أبو هريرة جهر بالبسملة وقال: أنا أصلي لكم كما صلى النبي عليه الصلاة والسلام، بل أنا أشبهكم به. هذا الحديث عند النسائي، وأخرجه كذلك ابن خزيمة في صحيحه وابن حبان، وهو عند الدارقطني وعند البيهقي. وهذا الحديث حديث معلول، فإن ذكر البسملة في هذا الحديث مما تفرد به نعيم، أما أصحاب أبي هريرة هم أكثر من روى عنه هذا الحديث ولم يذكروا البسملة. وهذا الذي جعل صاحبي الصحيح أعني البخاري ومسلما يعرض عن ذكر البسملة، أخرجوا الحديث وليس فيه ذكر البسملة، وهذا الصواب الذي لا شك فيه. وممن أعل هذه الزيادة ابن عبد الهادي والزيلعي والألباني، ويكفينا في ذلك البخاري ومسلم، فقد أعرضوا عن هذه الزيادة لأنها لم تصح. فالذي لا شك فيه ولا ريب أن أبا هريرة لم يجهر بالبسملة. وجاءت روايات كثيرة عن أبي هريرة، عن ابن عباس، عن أنس نفسه، عن علي وعمار، وعن عائشة، وكذلك عن ابن عمر، وعن بريدة. ماذا فيها هذه الأحاديث؟ يرفعون إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يجهر بالبسملة، أحاديث مرفوعة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بالبسملة. وأكثر من روى هذه الأحاديث الحاكم والدارقطني في سننه، والدارقطني كما هو معروف كان شافعي المذهب، وكان في سننه يكثر من ذكر أدلة الشافعي، فساق هذه النصوص كلها التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر بالبسملة. وإذا نظرت في هذه النصوص كلها ضعيفة ولا تصح. لماذا؟ قد يقول قائل: لماذا كانت النصوص كثيرة في أن النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بالبسملة؟ انظروا ماذا قال شيخ الإسلام تيمية حتى تعرفوا السبب. قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى: وإنما كثر الكذب في أحاديث الجهر لأن الشيعة ترى الجهر وهم أكذب الطوائف، فوضعوا في ذلك أحاديث لبسوا بها على الناس دينهم. ولهذا يوجد في كلام أئمة السنة من الكوفيين كسفيان الثوري أنهم يذكرون من السنة المسح على الخفين وترك الجهر بالبسملة، كما يذكرون تقديم أبي بكر وعمر ونحو ذلك، لأن هذا من شعار الرافضة. شيخ الإسلام يقول: بعض العلماء والأئمة أئمة السنة ذكروا في كتب العقائد هذه المسألة ومسألة المسح على الخفين. قد يقول قائل: لماذا؟ أليست هذه من المسائل الفقهية؟ فلماذا أدخلوها في كتب العقائد؟ الجواب لأنها صارت شعارا للرافضة، فهم أنكروا المسح على الخفين ويقولون بالجهر، الجهر بالبسملة. ولهذا تجد مثل سفيان الثوري لما ألف عقيدته وأملاها على علي بن حرب ذكر هذه السنن وذكر هذه الأمور الفقهية لأنها صارت من سنن الروافض. ولهذا الذهبي رحمه الله وكذلك العقيلي قبله ذكروا أن أحاديث الجهر بالبسملة لا تسمن ولا تغني من جوع، وكل الطرق التي وردت لم تصح. والزيلعي أيضا قال لم يثبت في الجهر حديث مسند، مع كثرة هذه الأحاديث عن جمع من الصحابة، ومن فضل الله عز وجل قد درستها وجمعتها وكلها ضعيفة ولا تصح. إذن ما ذهب إليه الشافعي اجتهاد، وبعضهم طعن في الشافعي وقال إن الشافعي على مذهب الرافضة، وهذا غير صحيح. حاشا هذا الإمام الحبر الحبر الجبل الحافظ أن يكون على مذهب الرافضة أو يوافق الرافضة في شيء، إلا إذا كان قد انتصر لحديث أو صح عنده الحديث فقال بقول، فكون الرافضة قالت بهذا القول لا يدل على أن الشافعي رافضي، هذا من الباطل وخطأ كبير. لكن نقول اجتهد الشافعي وقال بهذا القول وهو مأجور. بقي القول الأخير وهو قول مالك. الإمام مالك قد مر معنا في الدرس الذي مضى عنده أن البسملة لا تقرأ في أول الفاتحة ولا الاستعاذة ولا الاستفتاح، لا جهرا ولا سرا. والصواب هو مذهب أبي حنيفة وأحمد، وكما قرر المؤلف أن البسملة تكون سرا، وقول المؤلف وليست من الفاتحة. هذه مسألة لها علاقة بهذه المسألة، فهل البسملة هي آية من آيات الفاتحة أو ليست آية من آيات الفاتحة؟ المؤلف قرر أنها ليست من الفاتحة ولا غيرها، يعني نعم هي آية من القرآن لكن تأتي للفصل بين السور فقط. ولهذا أجمع العلماء على أن البسملة بعض آية من سورة النمل، كما في قوله تعالى إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، هذه بعض آية ليست آية كاملة، هذا شيء متفق عليه. وكذلك ما يتعلق بأنها ليست آية من أول سورة التوبة، وهذا أيضا شيء متفق عليه. ولهذا قال المؤلف سوى براءة والأنفال، يعني لا توجد بسملة إنما تقرأ الأنفال ومباشرة تنتقل إلى براءة من الله، فهي ليست آية من أول سورة التوبة. إذن الخلاف خلاف الفقهاء في البسملة، هل هي آية من الفاتحة وهل هي آية في باقي السور التي بين كل سورتين بسملة؟ اختلف العلماء في هذه المسألة، فالذي ذهب إليه أيضا أبو حنيفة وأحمد هو نفس ما ذهبوا إليه في المسألة السابقة، يعني أنهم يرون هناك أن البسملة السنة فيها أن تكون سرا، وكذلك يرون أن البسملة ليست من الفاتحة بل هي آية فاصلة بين كل سورتين كما قرر المؤلف رحمه الله. لماذا؟ لحديث أبي هريرة الحديث المشهور القدسي، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين. هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، ووجه الاستدلال من الحديث أن الله بدأ بقوله إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين دون البسملة. قالوا لو كانت من الفاتحة لبدأها بالبسملة، لبدأ بالبسملة لا بالحمد. وكذلك أكدوا ذلك بحديث أبي سعيد بن المعلى عندما كان يصلي في المسجد فدعاه النبي عليه الصلاة والسلام فلم يجبه، فقال يا رسول الله كنت أصلي، قال له ألم يقل الله استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم لأعلمنك سورة هي أعظم السور في القرآن قبل أن تخرج من المسجد. فلما أراد أن يخرج من المسجد ذكره، قال ألم تقل يا رسول الله أنك ستعلمني سورة هي أعظم سورة في القرآن؟ قال له نعم، الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته، كما جاء في صحيح البخاري. حديث أبي سعيد ابن المعلى في صحيح البخاري. ما هو وجه الاستدلال من الحديث؟ أنه لما قرأ الفاتحة وبدأها، بدأها من قوله تعالى الحمد لله رب العالمين، لم يبدأها بالبسملة، فدل على أن البسملة ليست من الفاتحة، ولو كانت آية منها لابتدأ بها عليه الصلاة والسلام. لهذا ابن عباس رضي الله عنه كان يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف فصل السورة حتى تنزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم، كما عند أبي داود في سننه. هذه كلها من أدلة الحنفية والحنابلة على أن البسملة ليست آية من سورة الفاتحة، إنما هي للفصل فقط بين السور. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر سورة الملك تبارك الذي بيده الملك، جاء عند أبي داود في سننه وعند الترمذي وابن ماجه وعند النسائي أيضا في الكبرى أنه قال عليه الصلاة والسلام إن سورة من القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي سورة تبارك الذي بيده الملك. هذا الحديث حديث حسن، حسنه الإمام الترمذي والذهبي وابن الملقن والألباني، وله شاهد عند الطبراني في الصغير. ما هو وجه الاستدلال من هذا الحديث؟ أن البسملة ليست آية من كل سورة. لماذا؟ لو كانت في أول كل سورة لافتتح هذه السورة أيضا سورة الملك بها، لكن قال وهي سورة تبارك الذي بيده الملك، وهذه أول السورة، ومعروف أن مقدار سورة الملك 30 آية سوى البسملة. ولهذا قال إن سورة من القرآن 30 آية، لو كانت مع البسملة آية لكانت 31، لكنه قال إن سورة من القرآن 30 آية. واتفق الفقهاء أيضا على أن السور تعد بغير البسملة، فمثلا لو سئلت كم آيات سورة الكوثر ستقول 3 آيات، كم آيات سورة الإخلاص ستقول 4 آيات، والبسملة آية لكنها لا تعد معهم لأنها للفصل بين السور وليست من السورة نفسها، فلا تعد آية في البسملة، وهكذا في باقي السور. لكن هي من القرآن، الصحابة لما جمعوا القرآن جعلوا البسملة معه ولم يدخلوا فيه غير القرآن. يعني مثلا اسم السورة هل هو من القرآن؟ الجواب لا، ليس من القرآن، وهكذا. لكن البسملة أدخلوها وهي من القرآن. ولهذا الدليل أنها ليست من كل سورة بعينها أنهم جعلوها سطرا واحدا وهو يفصل بين السور، ولم يجعلوها تابعة للسورة التي قبلها ولا للتي بعدها، فيقال في البسملة هي آية من القرآن لكنها ليست من السور، إنما هي للفصل بين السور. وهذا هو فعل الصحابة وإجماعهم رضي الله عنهم. القول الثاني في المسألة هو مذهب الشافعي أنها آية من الفاتحة ومن كل سورة إلا سورة براءة، لأن سورة براءة أجمعوا على ذلك. والدليل الذي استدل به الشافعي هو حديث ضعيف لا تقوم به حجة، حديث إذا قرأتم الفاتحة فاقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم فإنها إحدى آياتها، هكذا عند الدارقطني في سننه وعند البيهقي، وهذا الحديث لا يصح ولا تقوم به حجة. والمحفوظ الثابت أنها أبو هريرة رضي الله عنه ذكر سورة الفاتحة ولم يذكر أن البسملة آية من آياتها، لأن العلماء عندما أعلوا هذا الحديث قالوا هو لا يصح مرفوعا لكنه ورد من قول أبي هريرة، يعني أنه موقوف، وممن ذكر صحة الموقوف الذهبي وقبله الدارقطني في العلل. لكن الصواب والمحفوظ والثابت عن أبي هريرة أنه ذكر الحمد لله هي أم القرآن ولم يذكر البسملة كما جاء في صحيح البخاري، فهذا هو العمدة. إذن الصواب الذي لا شك فيه هو مذهب أبي حنيفة وأحمد أن البسملة ليست من الفاتحة وإنما نزلت للفصل بين السور. الإمام مالك خالف في هذا وقال البسملة ليست آية من كل السور ولا للفصل بين السور، ولا شك أن قول الإمام مالك أيضا غير صحيح، لأنه طرد عنده هذا المذهب استدلالا بحديث أنس أنهم كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. قالوا إذن هذا الدليل على أن البسملة أصلا ليست من القرآن، وهذا غير صحيح، بل إنها من القرآن لكنها ليست من السور، إنما هي للفصل بين السور. وهناك أقوال أخرى نكتفي بما ذكرناه، ولا شك أن الراجح أن البسملة ليست آية من كل سورة، بل هي آية منفصلة نزلت للفصل بين السور. ولو كانت آية من الفاتحة لجهر بها النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه في صلاتهم، لكن لا يجهرون بها لا عند قراءة الفاتحة ولا عند قراءة السورة في الصلاة. إذا قرأوا الفاتحة ابتدأوا بالحمد لله رب العالمين وجهروا، وإذا ابتدأوا بالسورة الثانية كسورة البقرة أو الملك أو الإخلاص لا يجهر أيضا بالبسملة، إنما يقرأ مباشرة الآية الأولى من السورة. ويستأنس بذلك بما جاء عن ابن عباس حين سأل عثمان، ابن عباس سأل عثمان قال له: ما حملكم أن عمدتم إلى براءة وهي من المئين، وإلى الأنفال وهي من المثاني، فجعلتموهما في السبع الطوال. سيأتي تفسير المئين وتفسير المثاني، لكن ابن عباس يستشكل يقول: لماذا جمعتم هاتين السورتين وجعلتم هاتين السورتين من الطوال، ولم تكتبوا بينهما بسم الله الرحمن الرحيم؟ فماذا قال عثمان، لأن عثمان هو الذي جمع القرآن؟ قال له: كان النبي صلى الله عليه وسلم مما ينزل عليه الآيات فيدعو بعض من كان يكتب له ويقول له: ضع هذه الآية في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا، وتنزل عليه الآية والآيتان فيقول مثل ذلك. يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام يأمر الكتاب، كتاب القرآن، يقول له: هذه الآية ضعها في السورة الفلانية، وهاتان الآيتان أيضا ضعهما في السورة الفلانية، وهكذا. فقال عثمان: وكانت الأنفال من أول ما أنزل عليه بالمدينة، لأن الأنفال فيها ذكر غزوة بدر، والنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر أول ما جاء المدينة في السنة الثانية، وكانت براءة من آخر ما نزل من القرآن. معروف أنها نزلت عليه في السنة 9 في غزوة تبوك، وقد ذكرت أيضا غزوة العسرة وهي غزوة تبوك. فقال عثمان: وكانت قصتها شبيهة بقصتها، يعني سورة الأنفال وسورة براءة متقاربتان في ذكر القتال وذكر الغزو. قال: فظننت أنها منها، فمن هناك وضعتهما في السبع الطوال ولم أكتب بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم. هكذا قال عثمان، كما عند أبي داود وعند الترمذي في جامعه وعند أحمد في المسند. وممن حسن هذا الإسناد الترمذي والحاكم والذهبي. ماذا في هذا الأثر؟ قالوا: ها هو عثمان رضي الله عنه لو رأى البسملة من السور لكتبها بين الأنفال وبراءة، ولم تكن عنده من السور، فكان يكتبها فقط للفصل بين السور. هذا هو الصواب الذي لا شك فيه. ثم قال المؤلف: ويسن كتابتها أوائل الكتب كما كتبها سليمان عليه السلام، وكما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، وتذكر في ابتداء جميع الأفعال وهي تطرد الشيطان. يعني من السنة أنك إذا كتبت كتابا تكتب بسم الله الرحمن الرحيم كما فعل سليمان عليه السلام. ماذا صنع سليمان لما كتب كتابا إلى بلقيس، وهذه المرأة كانت حاكمة في اليمن، حاكمة على سبأ، كتب إليها: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. فصارت سنة في كتابة الكتب أنك إذا كتبت كتابا تكتب بسم الله الرحمن الرحيم. وهكذا كان يصنع النبي صلى الله عليه وسلم عندما كتب إلى هرقل، وكتب إلى فارس، وكتب إلى النجاشي، حتى لما كتب إلى مسيلمة الكذاب بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب. وتذكر في ابتداء جميع الأفعال، يعني أنك لو فعلت أي شيء تبسمل، دخلت الحمام بسملت، أخذت شيئا قلت بسم الله، قمت قلت بسم الله. وهذا معروف عند العلماء والفقهاء أن البسملة تذكر في كل شيء. وذكر أيضا أن هذا يكون سببا في طرد الشيطان. لماذا؟ لأنه ذكر، والذكر لا يحبه الشيطان ويفر منه. لكن أحمد رحمه الله كما سيذكر المؤلف كان يرى أنها لا تكتب أمام الشعر ولا تكتب مع الشعر، قال المؤلف: قال أحمد لا تكتب أمام الشعر ولا معه. لماذا لا تكتب مع الشعر ولا أمامه؟ لأن الشعر فيه من الكذب، فيه من الغزل، فيه من الأمور التي هي قبيحة. أما إذا كان شعرا فيه من الحكمة والذي يكتبه العلماء فلا بأس، أو يكون نظما علميا فلا بأس أن تكتب بسم الله، لأن هذا له علاقة بالعلم أو له علاقة بالحكمة والزهد. أما هذه الأشعار، وما أكثر الشعراء الذي يكتبون هذه الكتابات أو الأشعار السيئة، فأحمد رحمه الله رأى أنها لا تكتب بسم الله الرحمن الرحيم. قال: ثم يقرأ الفاتحة مرتبة متوالية مشددة، وهي ركن في كل ركعة كما في الحديث. وقصد بذلك رحمه الله أنك إذا قرأت الفاتحة فإياك أن تنكس الآيات، يجب أن ترتب الآيات كما هو موجود في المصحف. لماذا؟ لأن هذه الآيات أمرها أمر توقيفي لا اجتهاد فيه، وهذا باتفاق العلماء والفقهاء. فلا يجوز للمسلم إذا قرأ القرآن أن ينكس الآيات، فمثلا الفاتحة يقرأها من ولا الضالين وينكس ويقرأ من تحت إلى أعلى، هذا بالإجماع لا يجوز. لا يجوز قراءة القرآن من آخره إلى أوله في آياته. ولهذا شيخ الإسلام تيمية رحمه الله ذكر هذا، ومنهم من نقل الاتفاق على ذلك، يعني لا خلاف بين العلماء، وجعلوا هذا من باب التحريم وليس من باب الكراهة فقط، هذا هو الصواب، بخلاف تنكيس السور. يعني مثلا إذا جاء أحدنا وقرأ جزء عمه فلم يبدأ من سورة من أول سورة الجزء، وهي سورة عمه يتساءلون، إنما مثلا بدأ من سورة الإخلاص أو قل أعوذ برب الناس، ثم بقي يقرأ سورة سورة من آخر المصحف إلى أن انتهى من الجزء الأخير الذي هو الجزء 30، فسيصل إلى سورة عما يتساءلون، هذا يسمى تنكيس السور. الصواب أنه يجوز، لكن قالوا هو خلاف الأولى، الأولى أن تقرأ الجزء والسور مرتبة. فإذا أردت أن تقرأ الجزء 30 من أين ستبدأ؟ ستبدأ من سورة عما يتساءلون، هذا هو الأفضل. لكن لو فعل وخالف وقرأ من سورة الناس فلا بأس إن شاء الله. قال بعد ذلك: وهي ركن في كل ركعة كما في الحديث. هنا قصد المؤلف أن الفاتحة تقرأ في كل ركعة للإمام وللمأموم وكذلك للمنفرد، حتى لو كانت الصلاة جهرية، حتى لو كانت الصلاة جهرية، فعندهم أن الفاتحة ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بها. ما الدليل على هذا؟ ذكر المؤلف الدليل فقال: كما في الحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. نعم، الفقهاء اختلفوا في حكم القراءة خلف الإمام في الصلاة الجهرية، لأن السنة في حق المأموم هو أن يخافت إذا أراد أن يقرأ، لا يجهر، لا يجوز له أن يجهر، وهذا بالإجماع. لكن هل يقرأ الفاتحة سراً؟ المؤلف أوجب ذلك، وأنه يجب في كل ركعة، كنت إماما أو كنت مأموما، كانت الصلاة سرية أو كانت الصلاة غير سرية جهرية. مع أن المؤلف هنا في الحقيقة خالف المذهب، أي أعني مذهب الحنابلة، فالذي ذهب إلى وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة ولكل مصل هو الإمام الشافعي رحمه الله، واستدل بهذا الحديث الذي ذكره المؤلف، وهو حديث عبادة ابن الصامت: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ولا يعني ذلك أن الشافعي انفرد وحده عن العلماء كلهم، نعم هو انفرد عن الأئمة الأربعة أبو حنيفة وكذلك مالك وأحمد، يرون أن المأموم لا يقرأ الفاتحة خلف الإمام في الصلاة الجهرية، والشافعي يوجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة خلف الإمام في الصلاة الجهرية، ومعه جمع من الصحابة، لأن هذه المسألة من المسائل التي اختلف فيها الصحابة، ومعه جمع من التابعين وجمع من الفقهاء كأبي ثور وإسحاق. الدليل: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، كما في الصحيحين من حديث عبادة، وقوله لا صلاة هو نفي لصحة الصلاة، أي الصلاة لا تصح. لماذا؟ لأنه جاء التصريح لا تجزئ صلاة لا يقرأ في لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، كما عند الدارقطني بإسناد صحيح وعند ابن خزيمة. وجاء أيضا من حديث عبادة أنهم كانوا يصلون خلف النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الفجر، فقرأ عليه الصلاة والسلام فثقلت عليه القراءة، ثم قال لما فرغ من صلاته: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. فقالوا: نعم يا رسول الله. قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. هذا الحديث كان في صلاة الفجر، وصلاة الفجر جهرية، فقال لهم لا تفعلوا، أي لا تقرأوا كل شيء أو تقرؤون ما شئتم من القرآن، لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب. لماذا؟ فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، هكذا كما عند أبي داود في سننه، وعند أحمد في المسند، وعند الترمذي والنسائي، وأخرجه الإمام البخاري في جزء القراءة ليس في الصحيح، وهو حديث صحيح هذا الحديث، وإن كان بعضهم أعله. لماذا؟ لأنه روي من طريق ابن إسحاق وروي من طريق مكحول، وهما معروفان بالتدليس، لكن ابن إسحاق قد صرح بالسماع، وأما مكحول فقد تابعه غيره. فالحديث حسن، حسنه أئمة كثر كالترمذي والدارقطني والخطابي والحاكم والبيهقي والبغوي والنووي وابن الملقن، فلا شك في صحته، وهو حجة قوية. وجاء في بعض الروايات من حديث أنس قال لهم: أتقرؤون في صلاتكم والإمام يقرأ؟ فسكتوا رضي الله عنهم، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تفعلوا، وليقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب في نفسه، كما عند البخاري أيضا في جزء القراءة، وإن كان بعض العلماء أعل هذا الحديث لكنه صح عن غيره، وهي أحاديث كثيرة فيها التصريح أنهم لا يقرؤون خلف الإمام إلا بفاتحة الكتاب. والذي يظهر رجحانه هو هذا المذهب، والذي رجحه المؤلف أيضا، أن الفاتحة ركن في الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بقراءتها، سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا، كان في صلاة جهرية أو كان في صلاة سرية، لا تصح الصلاة إلا بها. حتى صلاة الجنازة والكسوف والاستسقاء وتحية المسجد والعيدين وكل الصلوات لا تصح الصلاة إلا بها، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. أما الجمهور الذين ذهبوا إلى أن المأموم لا يقرأ خلف الإمام في الصلاة الجهرية، أقوى دليل لهم الآية: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وهذا قد ناقشه العلماء وبينوا أنه لا يصح أن يكون دليلا. لماذا؟ عندهم وجه الاستدلال من هذه الآية أن الله أمر بالإنصات عند قراءة القرآن، قالوا إذن المأموم عليه أن ينصت وأن يستمع، أن ينصت وأن يستمع لإمامه. ونقول إن هذه الآية عامة لكنها مخصوصة، فهي من النصوص العامة التي خصت بأحاديث نبوية، ومنها حديث عبادة ابن الصامت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تفعلوا إلا بأم القرآن. وهنا نقول: أنصتوا إلا بأم القرآن. ولهذا لو أتممنا الآية، ماذا فيها الآية؟ انظروا إلى الآية: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. هذه الآية ليست في الصلاة، لأن آخرها ليس في الصلاة، واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة، وليس فيها إلا الأمر بالذكر سرا وترك الجهر فقط، لا علاقة لها بالصلاة، وهذا هو الصواب. ومن باب الأمانة نذكر أنهم استدلوا برواية: وإذا قرأ فأنصتوا، هذه أخرجها الإمام مسلم في صحيحه: إنما جعل الإمام ليؤتم به، إذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا. هذا هو الشاهد: إذا قرأ فأنصتوا. هذا الجواب عليه من وجهين: الوجه الأول أن هذه الزيادة وإذا قرأ فأنصتوا لا تصح ولا تقوم بها حجة، فقد أعلها جمع من الحفاظ لتفرد أحد رواتها، وممن أعلها ابن معين والبخاري وأبو داود وأبو حاتم والنسائي والدارقطني والحاكم والبيهقي، حتى قال النووي وهو ممن شرح صحيح مسلم، قال واجتماع هؤلاء الحفاظ على تضعيفها مقدم على تصحيح مسلم. نعم مسلم صححها ورواها في صحيحه، لكنها لا تصح، ومن جمع طرق هذه الزيادة سيعرف أن الذي زادها قد أخطأ فيها، فهي معلولة ولا تصح. ومثل هذه الزيادة أيضا من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، هذا عند ابن ماجه وأخرجه كذلك الدارقطني والبيهقي، وهو لا يصح. لماذا لا يصح؟ لأن الحفاظ ضعفوا هذا الحديث مرفوعا وقالوا الصواب إنما هو من قول جابر، هي فتوى لجابر رضي الله عنه، وهذا هو الصواب الذي لا شك فيه، وهم أئمة كثر الذين أعلوا هذا الحديث، فتكون هي فتوى لجابر. وقد ذكرت أن الصحابة اختلفوا في هذه المسألة، فطائفة توجب القراءة وهو الصواب، وطائفة ترى أنه لا يقرأ خلف الإمام إنما يستمع لقراءة الإمام. فإذا نظرت في النصوص والأدلة ستجد أن مذهب الشافعي هو الصواب، كما أننا في المسألة التي قبلها رجحنا مذهب أبي حنيفة وأحمد، أما هذه المسألة فالصواب هو مذهب الشافعي رحمه الله. قال وتسمى أم القرآن لأن فيها الإلهيات والمعاد والنبوات وإثبات القدر، فالآيتان الأوليان يدلان على الإلهيات. الآن سيبدأ ويفصل بعد أن ذكر أن الفاتحة من أسمائها أم القرآن. طبعا لا شك ولا ريب أن من خصائص هذه الأمة أن الله عز وجل اختص النبي صلى الله عليه وسلم بسور وبآيات لم تكن للأنبياء قبله، فالله عز وجل خص النبي صلى الله عليه وسلم بسورة الفاتحة، وأعطي أيضا المعين وأعطي المثاني وفضل بالمفصل، وهذا سيذكره أيضا المؤلف ما هو المفصل. عندنا في القرآن السبع الطوال، ومعروف أن السبع الطوال تبتدئ بالبقرة وآخرها التوبة. لماذا سميت هذه السور السبع الطوال؟ قالوا لطولها على سائر السور. أما المؤون هذه المقصود بها السور التي تزيد على نحو 100 آية، فالسورة التي تزيد آياتها على 100 آية أو تزيد أكثر أو قد تنقص شيئا يسيرا على 100 يقال لها المئين. أما المثاني هي السور التي آياتها أقل من 100 آية يقال لها مثاني، وقد تطلق المثاني ويراد بها سورة الفاتحة. لماذا؟ قالوا لأنها تثنى قراءتها في كل صلاة، كما قال عليه الصلاة والسلام هي السبع المثاني والقرآن العظيم، وقال الله في القرآن ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. إذن هذا من إطلاقات المثاني، وقد تطلق المثاني ويراد بها القرآن كله، كما في قوله تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني. أما المفصل هو الذي فضل به النبي عليه الصلاة والسلام وخصه الله به، خصه الله به. أين سورة المفصل ومن أين تبتدئ؟ هم مجمعون على أن آخر سورة من المفصل هو آخر القرآن سورة الناس، من غير خلاف بين العلماء. الخلاف في ابتدائه، أين يبتدئ المفصل؟ الذي عليه أكثر أهل العلم أنه يبدأ من سورة قاف، وقد جاء ما يدل على ذلك وسيذكره بعد ذلك المؤلف، هو حديث أوس بن حذيفة رضي الله عنه. وطائفة تقول غير ذلك، أقوال كثيرة ذكرها الحافظ ابن حجر في فتح الباري أوصلها إلى 10 أقوال، منهم من قال يبدأ المفصل بالصافات، ومنهم من قال يبدأ بالجاثية، ومنهم من قال يبدأ بسورة محمد، ومنهم من قال بالفتح، ومنهم من قال بالحجرات، وهكذا أقوال كثيرة قد تصل إلى 10 أقوال. هذا بالنسبة للمفصل. المفصل نفسه قسموه إلى 3 أقسام، طوال المفصل وأوسط المفصل وقصار المفصل. أما طوال المفصل قالوا من سورة قاف إلى سورة عما يتساءلون، وأوسط المفصل من سورة عما يتساءلون إلى سورة الضحى، وقصار المفصل من سورة الضحى إلى آخر المصحف إلى سورة الناس. ولهذا لو قال لك اقرأ لنا من قصار المفصل تقرأ من سورة الضحى وما بعد سورة الضحى. ما هي السور التي تأتي بعد سورة الضحى؟ تأتي الشرح والتين والعلق والقدر والبينة والزلزلة والعاديات إلى سورة الناس. إذن هي طوال وهي سبع الطوال، والمئين وهي كما جاء في الحديث قال عليه الصلاة والسلام: أعطيت مكان التوراة السبع، وأعطيت مكان الزبور المئين، وأعطيت مكان الإنجيل المثاني، وفضلت بالمفصل. حديث حسن أخرجه الطيارسي في مسنده، وأخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن، وهو في مسند الإمام أحمد، وهو حديث حسن. إذن عرفنا ما معنى المفصل وما معنى المئين وما معنى الطوال، كل ذلك عرفناه. ابن عمر ورد عنه أنه كان يرى كراهية التسمية بالمفصل، فكان يقول القرآن كله مفصل ولكن قولوا قصار القرآن، هكذا ورد عنه رضي الله عنه، كما عند ابن أبي شيبة كان يقول قولوا قصار القرآن لا تقول المفصل. لكن نقول أن ابن عمر لعله لم يطلع على هذا الحديث. حتى ابن عباس كان يطلق اسم المحكم على المفصل، لهذا كان يقول جمعت المحكم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألوه قالوا له وما المحكم؟ قال المفصل، كما جاء عنه في صحيح البخاري. والمحكم المعروف أنه يطلق على الذي ليس بمنسوخ، وهذا هو اصطلاح العلماء. والمحكم عند الأصوليين يطلق على ضد المتشابه. إذن عرفنا ما يتعلق بذلك. فسورة الفاتحة لها أسماء كثيرة، ومن أعظم أسمائها ومن أشهر أسمائها أم القرآن. لماذا؟ قالوا لأن فيها الإلهيات. أين الإلهيات؟ قال المؤلف يدلان، فالآيتان الأوليان يدلان على الإلهيات. مالك يوم الدين يدل على المعاد، إياك نعبد وإياك نستعين يدل على الأمر والنهي والتوكل وإخلاص ذلك كله لله. وفيها التنبيه على طريق الحق وأهله والمقتدى بهم، والتنبيه على طريق الغي والضلال. يعني هذه السورة فيها إشارة إلى الضالين وهم النصارى، وإشارة إلى المغضوب عليهم وهم اليهود، ففيه تنبيه إلى طريق الحق وطريق الضلال. ويستحب أن يقف عند كل آية لقراءته صلى الله عليه وسلم، وهي أعظم سورة في القرآن وأعظم آية فيه آية الكرسي يعني في القرآن. وفيها 11 آية، وفيها 11 تشديدة. يعني سورة الفاتحة لو نظرت إلى الحروف المشددة ستجد أنها 11 حرفا مشددا، والشدة معروفة. ثم قال ويكره الإفراط في التشديد، ويكره الإفراط في التشديد والإفراط في المد. هنا إشارة منه رحمه الله إلى بعض التعمق والتشدد في القراءة. معروف أن القرآن جاء فيه قوله تعالى ورتل القرآن ترتيلا. قال العلماء الترتيل أنك إذا قرأت تترك العجلة في القراءة، لأنك إذا كنت عجولا في القراءة لم تكن الحروف في إبانة، لم تبين، وكذلك تترك التشدد في القراءة والتمطيط، لا هذا ولا عجلة. ولهذا جاء في حديث أنس كما في صحيح البخاري، ماذا قال أنس؟ قال كانت قراءة النبي عليه الصلاة والسلام مدا ثم قرأ بين بسم الله الرحمن الرحيم، قال يمد بسم الله ويمد الرحمن ويمد الرحيم. وكذلك حديث أم سلمة الذي عند أحمد في المسند وعند أبي داود والترمذي، أنها سئلت عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كان يقطع قراءته آية آية. وهذا ما قاله المؤلف، قال يستحب أن يقف عند كل آية لقراءته صلى الله عليه وسلم. وهذا ذكرته أم سلمة، وضربت مثالا بالفاتحة فقالت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. هكذا يقطع القراءة آية آية، أي يقف على رأس الآية. عند كل آية يقف عليه الصلاة والسلام. وعلى هذا الإفراط سواء كان في الإسراع أو كان في التمطيط هذا مكروه عند العلماء، فكره العلماء السرعة وكره التمطيط، لأن هذه السرعة والتمطيط قد يكون سببا في تغيير الحركات. فعليك أن تأتي بالقراءة على الوجه العربي الصحيح، فالقرآن نزل بلسان عربي مبين، ولا يجوز للمسلم أن يلحن أو أن يتعمد اللحن في القراءة، لأن اللحن ذكر العلماء أنه قد يحيل المعنى وقد لا يحيل المعنى، لكن الأمر ليس بالسهل، لا بد على طالب العلم أن يتعلم كيف يقرأ القرآن، لا تبديل لكلمات الله. لهذا قال العلماء لو قرأ القرآن فغير المعنى وهو متعمد لذلك من العلماء من يكفره. ابن حزم رحمه الله ذكر أن طائفة من أهل العلم تكفر من يحيل المعنى ويغيره، يعني مثلا إياك نعبد فيقرأها إياك بكسر الكاف، أو يأتي إلى قوله تعالى أنعمت عليهم فيقرأها بضم التاء أنعمت، أو أنه يفتح الألف في إهدنا فيقول أهدنا أو أهدنا، فهذا خطأ لأنه يكون من الهدية ليس من الهداية. أهدنا كأنك تطلب هدية ولا تطلب الهداية. وقد يقرأ لكن لا يتغير المعنى، مثلا يأتي إلى إياك نعبد فيقول إياك نعبد، وهذا لحن لكنه لا يحيل المعنى ولا يغيره، أو أنه يكسر النون في نستعين فيقول نستعين، فهذا لا يغير المعنى أيضا. فعلى كل حال الفقهاء نصوا على تحريم التعمد للحن في القراءة، وكذلك حذروا من المبالغة في التشديد والمد، وهذا شيء مجمع عليه أنه يستحب الترتيل والتدبر، ورتل القرآن ترتيلا كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. ثم قال رحمه الله فإذا فرغ قال آمين بعد سكتة لطيفة ليعلم أنها ليست من القرآن ومعناها اللهم استجب، يعني إذا انتهى من الضالين فقال ولا الضالين، يسكت سكتة خفيفة لطيفة حتى يعرف السامع أن آمين ليست من الفاتحة، هي منفصلة وليست من القرآن. ما معنى آمين؟ معناها اللهم استجب. لهذا من الخطأ عندما يكتب بعضهم فيقول اللهم آمين، خطأ أن تقول اللهم آمين. لماذا؟ لأن معنى آمين اللهم استجب، فلو قلت اللهم آمين كأنك تقول اللهم استجب، لهذا لا تقول اللهم آمين لأن آمين معناها اللهم استجب. قال يجهر بها إمام ومأموم معا في صلاة جهرية، أي آمين إذا انتهى ولا الضالين جهر الإمام وتابعه المأموم وجهر أيضا بالتأمين، ومن وافق تأمينه تأمين الملائكة كما قال عليه الصلاة والسلام من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، وهذه من السنن التي حسدتنا عليها اليهود التأمين. قال ويستحب سكوت الإمام بعدها في صلاة جهرية لحديث سمرة، هذه مسألة تحتاج إلى تفصيل وهي تتعلق بسكوت الإمام بعد الفاتحة، هل هي من السنة أو ليست من السنة؟ لعلنا نكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.